الكون قد أوحى له بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قرب الجنة من البشر إلا أننا ننسى التفكير بها في كثير من الأحيان، ومع أنها أقرب إلى أحدنا، يعني كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام من شراك نعله، إلا أننا نتوه عن الطريق الموصل لها في أحيان أخرى. ويبدو أن عنوان الطريق الموصل إلى الجنة هو العطاء، والعطاء يبدأ أساسا من فكرة نزرعها في عقولنا أو في عقول أبنائنا، من فكرة نتحدث بها إلى أنفسنا ثم إلى غيرنا ثم إلى أطفالنا أبنائنا وبناتنا والمحيطين بنا. ولا بد أن تقترن فكرة العطاء بما نتحدث به عن الجنة. نحن نتحدث إلى أنفسنا وإلى غيرنا وإلى أطفالنا بالجنة، ولكن الحقيقة أن العطاء هو الذي يوصل إلى هذه الجنة، بشرط أن يكون العطاء بنية دخول الجنة وليس بنية التباهي أو التفاخر أو أن يقال فلان عمل وفلان أعطى وفلان سوى. ولازم نتذكر بالمقابل أن الحياة المنقطعة عن بعد الآخرة هي حياة مبتورة، ومن يبتر الآخرة عن تصوره اليومي حيصير حاله مثل حال البني آدم اللي راكب سيارة ولا دراجة وتقول له فين رايح، يقول لك والله ما أدري. حياة في مثل هذه الحالة ستكون عشوائية أو عابثة، ما لأنه ما فيها هدف. ومن يكون في سيارته بلا هدف فسينتهي إلى واحدة من الصور التالية. لذلك حتى لا نعيش حياة عشوائية أو حياة عابثة، نحن بأمس الحاجة إلى تحديد أي الشراكين ينبغي أن يكون أقرب إلى أقدامنا، شراك الجنة ولا شراك النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. كأن الجنة ملاصقة لأقدامنا. إذن إيش اللي أنا محتاجه؟ محتاج أني أوجه هذا القدم باتجاه الجنة أو باتجاه النار. وهذا له دلالة رمزية. دلالة الرمزية تكمن في السعي بطريق الجنة ولا السعي بطريق النار. لابد لنا إذا أردنا أن نجعل هذا الأمر راسخا في أعماقنا، لابد لنا من أن نتحدث مع أنفسنا عن الجنة بصوت مرتفع. نعم، بصوت مرتفع نسمع فيه أنفسنا. وإلا إذا ما فعلنا ذلك، أرجو أن يعطيني أي أحد من إخواني وأخواتي اللي يشاهدوني الآن مبرر واحد فقط لجعل رب العزة بعض الصلوات جهرية والبعض الآخر سرية. الفجر جهرية والمغرب والعشاء كلها جهرية، والعيدين جهرية، الظهر والعصر والجنازة سرية. ليه هذه الصلوات بعضها جهري وبعضها سري؟ هل الله يحتاج عز وجل كي يسمعنا؟ يعني نتكلم عشان يسمعنا؟ عشان كده كانت جهرية؟ لو الأمر كذلك ما كانت الصلوات الأخرى سرية. الشيء اللي احنا متفقين عليه ومؤمنين به إيمان قاطع أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو القائل أيضا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بهذا المعنى صار للسلوك ثلاثة مستويات: الجهر وإن تجهر بالقول، أنا أعرف ماذا أقول وأنتم سمعتموني وتعرفون ماذا قلت والله يعلمه. أما السر فهو ما أعرفه أنا ولا تعرفونه أنتم، ولكن الله يعرفه. طب والأخفى؟ الأخفى ما لا أعرفه أنا ولكن الله يعرفه، وطبعا أنتم لا تعرفونه. هذه المستويات الثلاثة من السلوك تعني أن الذي يطلب منا أن تكون بعض صلواتنا سرية والأخرى جهرية، أن يعني هذا أن الله عز وجل يعلم سرنا وجهرنا وأخفانا. احنا ما نقرأ ولا ندعو بصوت مرتفع حتى يسمعنا خالقنا، هو يعرف كل هذا وأكثر من هذا. إذن دعونا بناء على هذه المعطيات البسيطة نقول لأنفسنا أنا أريد الجنة. خلينا نصحى كل يوم في الصباح قبل ما نبدأ أعمالنا ونقول يا ربي اشهد أنني أريد الجنة، ولنقل بعدها يا ميسرة اعطي، يا محمد اعطي، يا فاطمة اعطي، يا خديجة اعطي. خلينا نؤمر أنفسنا بهذا العطاء لسبب وجيه، أن العطاء هو أساس كل السلوكيات التي تدخل الجنة. ولأقل لهذه النفس التي تحملني أو أحملها إن الباقي لي مما كسبته ليس ما كنزته ولا ما حجبته، ولكن الباقي الذي سيدخلني الجنة هو ما أنفقته وما أعطيته. عشان تكون هذه المسألة واضحة أكثر، خلينا نقف عند هذا الحديث القدسي. يقول رب العزة: ما تقرب إلي عبد بأحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إيش القواعد الموجودة في هذا الحديث القدسي؟ أول قاعدة أن حب الله لأداء عبده الفرائض عالي جدا. النقطة الثانية أن النوافل طريق لتقرب العبد إلى الله. الثالثة أن تقرب العبد إلى الله بالنوافل مدعاة لحب الله للعبد، ومن نتائج هذا الحب أن العبد عندئذ يملك جملة من وسائل التمييز، فلا يرى ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يمشي ولا يفعل إلا ما يرضي الله. ولكن الأساس في حب الله للعبد هو العطاء. طبعا هنا في يعني جزئية مهمة للغاية. الله غني عن عطائنا، ولو كانوا البشرية كلها 7 مليارات وشوية، اللي قبلهم واللي حيجي بعدهم إلى قيام الساعة، على قلب أتقى رجل منهم ما زاد ذلك في ملك الله في شيء، ولو كانوا على قلب أفجر واحد فيهم ما نقص ذلك من ملك الله في شيء. لكن في نقطة جدا مهمة، الله غني عن عطائنا، ولكن الجانب الرمزي في المسألة أنه العبد اللي ربي يحبه مو بس اللي يؤدي الفرائض ويؤدي النوافل ويتقرب إليه بالعطاء وكأنه يعطي، والله غني تباركت أسماءه عن ذلك. فإذا مارس هذا العطاء فإن ذلك العطاء هو الطريق المفضي إلى محبة الله لك أيها العبد. عندها تخيل ما الذي ستجنيه من حب الله لك. لن ترى ولن تسمع إلا ما يريده الله، ولن تمشي ولن تفعل إلا ما يرضي الله. هذه هي النتيجة. فإذا من يريد أن يكسب حب الله عز وجل فليبدأ بالعطاء، فليعطي عطاء فوق المفروض عليه، يعني يوصل إلى حد النوافل، عطاء يتعدى الواجب أداؤه لله. والنافلة هنا هي عمل فوق المفروض، وهذه النافلة هي اللي كانت سبب لحب الله لهذا العبد. في موقع آخر يؤكد رب العالمين على لسان من اقتدروا على الحب الحقيقي، والذين يقولون: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإذا عدنا إلى علاقة الحب بين الأم وولدها لوجدنا أن الأم مثل في منتهى الوضوح والروعة للعطاء. هذا العطاء منها لوليدها، هذا الحب منها لوليدها الذي هو عبارة عن عطاء، حب مغروس في أصل خلقتها، حب فطري جبلت عليه ولم تتعلمه. حتى نبسط المسألة شوية، خلينا نبدأ بالحديث عن مفهوم عمل الخير وعمل الشر. هذا إذا كنا نبغى يعني نزرع المفهوم في نفوس أبنائنا. وممكن بكل بساطة لما نجي نتحدث عن عمل الخير الذي يمارسه أبنائنا والأخطاء التي يقعون بها، أن احنا نتفاهم معهم في البداية أنه ترى انتبهوا، كل عمل طيب تسووه حنحط لكم هذه البطاقة الخضراء في الصندوق، والعمل الخاطئ السيء الذي ترتكبونه سوف يقابل بطاقة حمراء توضع في الصندوق. فإذا قام أحدهم بعمل خير حطينا له بطاقة خضراء، وعمل خير ثاني حطينا له بطاقة خضراء، وعمل سوء أو خطأ حطينا له بطاقة حمراء. ثم في نهاية اليوم يمكن أن نقوم بعملية إحصاء أو عد لعدد البطاقات الخضراء مقابل البطاقات الحمراء. إيش المقصود من هذا؟ إحنا نبغى نحول فكرة عمل الخير والجنة والنار والحساب ورصيد عند الله من الحسنات ومن السيئات، نبغى نحولها من فكرة مجردة إلى فكرة محسوسة ملموسة، على الأقل على قد عقله عشان يقدر يستوعبها. فإذا رسخت بعد ذلك يمكن أن نستبعد مثل هذا الأسلوب في التعامل. إذن العطاء قبل أن يترجم إلى سلوك ينبغي أن يكون فكرة نقتنع بها في داخل عقولنا. تماما مثل المبنى. الآن المبنى كيف يبدأ؟ المبنى يبدأ فكرة في ذهن المهندس، وبعد ما تنضج هذه الفكرة يحولها ويترجمها إلى الورق على هيئة خرائط، وبعد ما تصير خرائط يحسب الكميات، وبعد الكميات يبدأ بالبناء إلى ما نرى هذا المبنى مبنى كاملا مكتملا. هي في الأصل كانت فكرة. تقول السيدة عائشة أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي حينما رجع إلى داره: ما بقي منها يا عائشة؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، بس الكتف اللي باقي. قال: بقي كلها إلا كتفها. المقصود أنه بقيت لنا في الآخرة عند الله عز وجل ما أعطيناه هو الذي بقي، وليس ما كنزناه هو الذي بقي. هذه هي الفكرة، هذه الفكرة اللي المفروض أن احنا نشتغل فيها على أنفسنا وعلى أبنائنا. الشيء اللي نعطيه هو اللي يبقى، والشيء اللي نكنزه هو الذي نخسره. ولذلك ما نقص مال من صدقة بهذا المعنى تفهم. ما نعطيه حين نقصد به وجه الله عز وجل يزيد ولا ينقص، لا يعني ما نقص مال من صدقة، وما يبقى ليس ما حجبناه عن الناس، ما بقي ليس ما هو في أيدينا وإنما ما بذلناه. فإذا كان عندي 1000 ريال وأعطيت منها 800 وحجبت 200، اللي بقي هي 800 والـ200 هي اللي خسرتها. ما أعطيته في سبيل الله هو الذي بقي، وما كنست من مال هو الذي خسرته. ما نعطيه من ملابس لمن يحتاجها هو الباقي، وما نحجبه عن الناس ونبقيه في خزائننا هو الضائع. ما نقدمه للناس من علم هو الباقي، وما نحجبه عنهم هو الضائع. ما نقدمه من خبرة للآخرين هو الباقي، وما نمنعه هو الضائع. ما نفكر به من حفظ النعمة لنوزعها على الفقراء هو الباقي، وما نسرف به هو الضائع. هذا ما تعلمته من خليلي عليه الصلاة والسلام. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.